إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد قرر المسؤولون في وزارة الأوقاف أن يكون موضوع هذه الخطبة عن الأمانة وعدم الخيانة وأثر ذلك في الواقع العملي، وهو موضوع في غاية الأهمية، وذلك لأن أصل هذا الدين قائم على أداء الأمانات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، يعني العهود والأمانات. وحكى ابن جرير الإجماع على هذا المعنى، وقال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال ابن عباس أيضا: يعني بالعهود ما أحل الله وحرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد تعالى في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال القرطبي في تفسيره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، وهي عامة في جميع الناس، وهو قول البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم قالوا: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا موسر أن يمسك الأمانة. قال القرطبي: قلت: وهذا إجماع، وأجمع على أن الأمانات مردودة إلى أبرار منهم والفجار. قاله ابن المنذر، أي في إجماعاتهم. وقال ابن كثير في تفسيره في حديث الحسن عن سمرة، وسماع الحسن عن سمرة فيه كلام وتفصيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله عز وجل على عباده، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء التي هي مكسورة القرن لا قرن لها من القرناء. قال: وحكم الآية عام، ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: أي ابن علي بن أبي طالب، هي للبر والفاجر. قال ابن كثير أي هي أمر لكل أحد. قلت بل سمى رب العزة الدين كله أمانة فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنه الأمانة الطاعة لله والرسول، وقال قتادة الأمانة الدين والفرائض والحدود. وروى أبو داود في سننه وابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمانة في الصلاة وفي كل شيء. قال ابن كثير إسناده جيد الأمانة في الصلاة وفي كل شيء، الأمانة في الصلاة وفي كل شيء، فالأمانة في كل قول وفعل صغيرا كان أو كبيرا. ومن هنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار واللازمة والمتعدية. قال ابن عباس وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة. يقول لا تخونوا لا تنقضوها، وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال عروة بن الزبير لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم في الظاهر ثم تخالفوه في السر إلى غيرهم فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. انتهى كلامه. وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بعد أن قال قد أفلح المؤمنون، ثم بين صفات المؤمنين فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حفظ الأمانة من صفاتهم، والوفاء بالعهود من صفاتهم، ومراعاة حقوق الآخرين من صفاتهم. وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال القرطبي في جامعه خوانا أبلغ في التعبير لأنه من أبنية المبالغة، وإنما كان ذلك لعظم قدر الخيانة. قلت والمراد كثير الخيانة والغدر والإثم كما قال السعدي. وروى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب علامة المنافق، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهم كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وسياق الحديث يبين أن هذه الصفات له ملازمة كلما حدث أو عاهد أو وعد أو خاصم. وفي رواية آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا الحديث من الأهمية بمكان عظيم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر الخطابي أن المتصف بهذه الصفات هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا، ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرار الفعل، فكلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما أؤتمن خان، وكلما خاصم فجر. قال الحافظ وقال الكرماني حذف المفعول يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. والفجور المذكور في الحديث هو الميل عن الحق والاحتيال في رده. ووجه الاقتصار في الحديث على هذه العلامات الثلاث الكذب والخلف في الوعد والخيانة قال أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. والمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنقاذه أو إنفاذه مفسدة. وقال القرطبي أبو العباس في المفهم كلاما نفيسا حيث قال، قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقا ثلاثة أقوال: أحدها أنه سمي بذلك لأنه يستر كفره فأشبه الداخل في النفق، وثانيها أنه شبه باليربوع، واليربوع نوع من أنواع الفئران الذي له جحر يقال له القاصعاء وآخر يقال له النافقاء، فإذا أخذ عليه من أحدهما خرج من الآخر، وكذلك المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. وثالثها أنه شبه باليربوع من جهة أن اليربوع يخرق في الأرض حتى إذا قارب ظاهرها أرق التراب، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. قال القرطبي وظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه الخصال الثلاث فيه خرج عن الإيمان وصار في النفاق الذي هو الكفر الذي قال فيه مالك: النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة عندنا اليوم، وليس الأمر على مقتضى هذا الظاهر لما قررناه من قبل. ولما استحال حمل هذا الحديث على ظاهره، فالإجماع حمل الأحاديث على ظاهرها ما لم يرد دليل يصرف هذا الظاهر إلى باطن كما هو إجماع الصحابة. قال على مذهب أهل السنة، فاختلف العلماء فيه فقالوا إن هذا النفاق ونفاق العمل الذي سأل عنه عمر بن الخطاب حذيفة لما قال له هل تعلم في شيئا من النفاق، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أسماء المنافقين. فانظروا إلى الفاروق، إلى عمر رضي الله عنه يشك في إيمانه ويقول لحذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة المنافقين، أي من صفات المنافقين الفعلية. ووجه هذا أن من كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساترا لها ومظهرا لنقائضها فصدق عليه اسم المنافق. قلت قال النووي في شرحه لمسلم وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار، فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال كما بينت في أكثر من 25 كتابا لي في مسائل الكفر والإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، أما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى الحديث. نعوذ بالله من الكذب والخلف والخيانة والفجور. ونقل الإمام أبو عيسى الترمذي معناه عن العلماء مطلقا أي إجماع، فقال إنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم نفاق العمل. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. نعوذ بالله من النفاق. قلت وعليه كانت الأمانة الواجبة على المسلمين أمانة قولية وفعلية وقلبية، فالقلبية الإخلاص لله، إخلاص الأمر كله لله، القول والفعل والعمل. وأما القولية فبسداد القول وصدقه واستقامته على الحق والرشاد والهدى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن السداد والسدد الاستقامة، والسداد ما يسد به السلمة أي الشرخ والشق. وقال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا نفاق ولا غدر ولا كذب، بل صراحة وصدق. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. فقال تعالى يصلح لكم أعمالكم إن قلتم قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وذلك أنهم يجار من النار ويصير إلى النعيم المقيم. وقيل القول السديد لا إله إلا الله قاله عكرمة، وقال غيرهم هو الصدق، وقال مجاهد هو السداد، وقال غيره هو الصواب، قال ابن كثير والكل حق. قلت القول السديد هو القول الذي لا نفاق فيه لا مجاملة على حساب الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي به بها في جهنم. وفي رواية الترمذي يهوي بها 70 خريفا في النار، 70 سنة. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي يهوي بها أن يسقط في النار بسبب تلك الكلمة إلى أسفل النار بما في هذه الكلمة من الأوزار التي غفل عنها. قلت وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري قال اصحب من شئت ثم أغضب ثم دس إليه من يسأله عنك، أي ماذا سيقول عنك؟ سيصفك بكل السوء والبهتان لغضبه منك. فهذا حال من تتحكم فيه الأهواء تحركه كيف يشاء ومتى تريد. فأولئك الساقطون فأسقطوهم هنالك في البالوعات مع الغائب. روى البخاري الحديث المذكور إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه في كتاب الرقاء تحت باب رفع الأمان. قال الحافظ في الفتح قوله باب رفع الأمان هي ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه معدوم والعياذ بالله، أو شبه معدوم. قوله إذا أسند الأمر المراد جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء والتكلم في دين الله وغير ذلك. قلت فنعوذ بالله من التكلم في دين الله بغير علم وغير إنصاف، ونعوذ به سبحانه أن نتهم رجلا بما ليس فيه كذبا وزورا وبهتانا، فإنما يفعل ذلك السفيه الجهول الغبي الذي لا يعلم ولا يعلم أن الأمر يعود عليه قريبا ويفتضح أمره ويظهر حاله أمام الجميع ويشمت فيه البعيد والقريب. وذلك لأنه أساء الظن بربه وأمن مكر الله فنطق بالبهتان والكذب، والجزاء من جنس العمل. وأما الأمانة الفعلية العملية فهي في إتقان عملك وفعله كما ينبغي يفعله لله وبالله وفي الله، وهو يعلم أن الله محيط بعمله يراه ويسمعه ويسمعه غالب عليه وقاهر فوق عباده رقيب لعمله مطلع على نيته. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من غشنا فليس منا، والغش ضد الأمانة. فإذا التزم كل إنسان بأداء الأمانة صلحت الدنيا والآخرة. فلا ينبغي للمؤمن أن يطبع على خصلة الخيانة والغش والغدر أبدا. قال تعالى فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال القرطبي في تفسيره قال الأزهري معناه إذا عاهدت قوما فعلمت منهم النقض بالعهود والخيانة فلا توقع بهم النقض والخيانة حتى تعلمهم أنك قد نقضت العهد والميثاق، فيكونوا في علم النقض مستويين على سواء ثم أوقع بهم. هذا في الحرب، هذا في الحرب، في العهود والمواثيق التي يأخذها المسلمون مع أعدائهم لا يغشوهم ولا يخونوهم حتى يعلموهم أننا براء مما كان بيننا وبينكم في العهود. فما ظنكم بالمسلمين الذين ينبغي أن يطبعوا على الصدق والأمانة؟ قال ومثله قال النحاس قلت فلا تحل الخيانة حتى مع الكفار فما ظنكم بالمسلمين فما ظنكم بالمؤمنين فما ظنكم بمن يخون من أحسن إليه فالخيانة وعدم الأمانة من أبشع وأخس الخصال البشرية بها يسقط المرء سقوطا ذريعا هو أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام سفيان الثوري قال وجدنا أصل كل عداوة الصناع المعروف إلى اللئام وجدنا أصل كل عداوة الصناع المعروف إلى اللئام وجدنا أصل كل عداوة الصناع المعروف إلى اللئام وقال سفيان الثوري إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك من اللئام وهم الفاجرون الغدارون في الخصام الخائنون للأمانة والعهود إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث مليون حديث وكان أعلم بإجماع أهل السنة من أبي حنيفة والإثنان إمامان وحب الله وفضل الإمام أحمد عليه بهذا فخالف أبا حنيفة فيما خالف فيه أبو حنيفة الدليل فأتى حنفي متعصب فقال للإمام أحمد بول أبي حنيفة بعشرة من أمثالك فتركه الإمام نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب إذا بقي في حثالة من الناس عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وكذلك تقال في اللغة في جذر قلوب الرجال أي في أصلها ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قلت هو الحديث الثاني قال الحافظ في الفتح قوله وحدثنا عن رفعها هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظر وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر وحاصل الحديث أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه كما قال النبي في امرأة ابن بطة في الإبانة الكبرى وأبو داود في السنن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالن قلت إخوة الإسلام لا تجعلوا الغل والحقد والتسخط على أقدار الله يحرككم إلى الخسة والندالة إلى الكذب واتهام الشرفاء الأبرياء بالزور والبهتان واكبحوا جماح أنفسكم الأمارة بالسوء الأمارة بالهلاك فلقد وصف الله نفسه فقال والله عزيز ذو انتقام فلقد وقع الكلاب والخنازير في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الأنجاس الأرجاس يقعون ويطعنون في الشرفاء على مر العصور والأزمان فاتهموا المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة العفيفة اتهموها بالزنا والجزاء من جنس العمل فبرأها الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة حتى نقل ابن كثير الإجماع في تفسيره على أن من طعن في عائشة بعد تبرئة الله لها وهو كافر زنديق ملحد وقد يتهم خسيس شريفا بما ليس فيه وفي الخسيس من الفجور والعبر التي يعلمها أهل بلده تفصيلا فيعلمها الشريف ويترفع عن افتضاحه حتى لا يكون لنفسه حظ في عمله والله المستعان وتحت باب رفع الأمانة روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة قال حافظ الفتح وفي رواية لمسلم في صحيحه تجدون الناس كإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة ومعناها لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهلا الانقياد لينا. وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه بلين جانبه. ورواية البخاري بزيادة لا تكاد أولى بما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، ويحمل النفي المطلق على المبالغة لا تجد، على أن النادر لا حكم له، وهذا حديث يستدل به في قاعدة الفقهاء لا حكم للنادر إنما الحكم للغالب الشائع. قال الخطابي: تأولوا هذا الحديث أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جد، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل المحمولة. ومنه قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل. وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخال هذا الحديث في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. قلتم: قد لا تجد في كل مئة رجلا أمينا يصون العهد ولا ينقض الميثاق، ليس بخائن ولا خوان. رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. قال القرطبي في المفهم: هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل، وذلك أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليشهروا به الوافي فيعظموه ويمدحوه، والغادر فيذموه ويلوموه بغدره. فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يفعل به مثل ذلك ليشهر بالخيانة والغدر فيذمه أهل الموقف، ولا يبعد أن يكون الوفي بالعهد يرفع له أيضا لواء يعرف به وفاؤه وبره فيمدحه أهل الموقف جميعا، كما يرفع لنبينا صلى الله عليه وسلم لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة، أي يرفع عند دبره تحقيرا له، بحيث لا يقدر على مفارقة هذا اللواء وهذه الراية السوداء ليمر به الناس فيردوه ويروه ويعرفوه فيزداد خجلا وفضيحة عند كل من مر به. انتهى كلامه. فنعوذ بالله من الخيانة، ونستجير به من ضياع الأمان، ونتقرب إلى الله ببغض الغش وأهله، ونتعبد إليه سبحانه بالوفاء لأصحاب الرايات البيض الأوفياء، والبراء من أصحاب الرايات السود اللئام الذين تفسد بهم المجتمعات مما يلبسون على الناس دينهم وينقضونه عروة عروة. وعلى الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع حديث حسن، قال أنس: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الخائن لا دين له، الخائن يبيع دينه بجنيهات، يبيع دينه بإفطار أو غداء، لا دين له ولا إيمان. فمثل هؤلاء يتحالفون مع الشياطين ومع الفجار ومع المبتدعة لنصرة باطلهم، ناقضين بذلك عرى الإسلام عروة عروة، مخالفين الكتاب والسنة، والله مستدرجهم لحتفهم، وهم لفرط غبائهم ماضون قدما، ومن حولهم ممن أرادوا التحالف معه يسخرون به ويستغلونهم لنصرة باطلهم أيضا، والكل يلعب بدينه وفي غيهم يعمهون. ولا ينجي المرء إلا الصدق والأمان والإخلاص والرجوع إلى الحق وعدم الجحود والكبر. فلقد قال الأولون: الانقياد للحق خير وأفرض وأوجب من التمادي في الباطل. وابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن مسعود قال: يأتي على الناس زمان يمتلئ فيه جوف كل امرئ شرا، حتى يجري الشر ولا يجد مفصلا ولا يجد جوفا يلج فيه. لا جعلنا الله وإياكم من أهل الشر، ولا جعل لأهل الشر علينا سبيلا. أقول: وحظ كل امرئ من الشر على حسب نفسه الأمارة بالسوء وسوء طويته وخبث نفسه وتحكم الأهواء فيه. فنعوذ بالله من الشر وأهله والخبث وقومهم. فإن الخائن الغادر الغشاش ليس أهلا بأن يؤمن على زوجة ولا على ولد، فضلا عن أن يؤمن على قوم يتكلم فيهم باسم الكتاب والسنة ويرشد إلى طريق الجنة، فقد أخذ بأسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. روى الشيخان في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فهذه أمانات إن أحسن المرء أداءها إن صلحت الدنيا والدول والمجتمعات والأسر، فكل منا على ثغرة من ثغور الإسلام. فسدت المجتمعات بالرشوة بالرشوة، ووسد الأمر إلى غير أهله بالرشوة، فالذي يعطي الرشوة والذي يأخذها ما أدى الأمان. فسدت المجتمعات بالكذب والنفاق، فسدت بعدم الأمانة، فسدت بالنظر إلى المصالح الشخصية. لما تخرج جماعة الخوان المسلمين ليفجروا ويدمروا من أجل الحكم، وهم يوهمون الناس أنهم يتكلمون بالشريعة الشرعية، أين الأمانة؟ أين العهد؟ أين الميثاق؟ هؤلاء يتقربون إلى الله بقتل الأبرياء من العوام، من الجيش، من الشرطة. أين الأمانة؟ أين العهد؟ هذا الذي لا يتقي الله في ولده، أين الأمانة؟ أين العهد؟ الذي لا يتقي الله في زوجه، أين الأمانة؟ أين العهد؟ الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، ما فسدت الأمة إلا من جراء عدم الأمانة. فما أعظمه من موضوع ينبغي أن يمس شغاف قلبك، وتتقي الله في عملك، تتقي الله في قومك، تتقي الله في ولدك، في زوجك، في جيرانك، تتقي الله في عملك. إن أردت أن ينجيك الله فلا ينجى إلا المتقون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.